حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله تعالى أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. هذا حديث مختصر من حديث مطول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في الحديبية على إثر سماء كان من الليل فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والشاهد من هذا الحديث قوله قال الله، فأثبت لله تعالى قولا. نعم قول الله أعلم، الله ورسوله أعلم، الأمور الشرعية التي تقع الآن. نعم حتى الآن، لأن رسوله أعلم الشرع. ونقول أنا ترك الانتظار ما هي شيء. نعم سؤال عن نفسه. نعم هل الملائكة تكتب أعمال القلوب؟ نعم تكتبها يقرأها الله عز وجل على ذلك. بندر مطرنا بالوصل، هم يريدون أن تكون الباء للسببية للظرفية يعني في الوصل. ولهذا قال العلماء يحكم قول مطرنا بنوع كذا ولا يحكم قول مطرنا في نوع كذا. لماذا؟ لأن في الظرفية. وهذه مراد الناس مطلنا بالوسن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن العرب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. اللهم حبب إلينا لقاءه. هذا الشاهد فيه أيضا إضافة القول إلى الله عز وجل. طيب لو قال قائل كل آية في القرآن ممكن أن نستدل به لهذا، يصح؟ كل آية في القرآن يمكن أن نستدل بها لهذا، ومن قال من كلام الله مخلوق فقد بدل كلام الله. لا يسميه كلام الله منقولا نقله من كلام غيره، هو كلام الله تكلم به نقله، ولكنه لكنه نقله بالمعنى وأضافه إليه لأن لغة هؤلاء غير اللغة العربية. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، هذه لم يقلها بهذا اللفظ موسى لكنه قالها بالمعنى. هذه يقال ان الله تعالى الهمهم من ذلك في ذلك الوقت، ولا الظاهر يتكلم باللغه العربيه، ما اظن يتكلم مع كل واحد بلغته. نعم خلاص لا عائشة السيدة عائشة من أين أتتك هذه اللغة؟ من عائشة. طيب عفوا كنا عيسى الجماعة قال كنا يكون الموت هذا حديث. نعم صحيح. أي نعم لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بدون أن ينسب غير الله قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك، ولكن العبد إذا بشر عند موته في الجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، وإذا بشر بالنار والعياذ بالله كره لقاء الله فكره الله لقاء. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مت فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لينقدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم. فغفر له. الله أكبر. الشاهد قوله ثم قال لما فعلت، وهذا الحديث فيه إشكال، وهو أن ظاهره أن هذا القائل ظن أن الله لم يقدر لا يقدر عليه، والشك في قدرة الله كفر، فكيف غفر الله له؟ يقال إن هذا كان جاهلا، كان جاهلا فظن أنه إذا فعل ذلك فإن الله تعالى لا يبعثه، فلم يلحقه معرة من ذلك، لكن ما في قلبه من خشية الله وخوفه منه هو الذي جعل الله تعالى يغفر له بسبب ما عنده من الخوف والخشية. نعم. هل يعتبر بالجن في أمور الإيمان؟ نعم، في كل شيء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن قد يؤاخذ الإنسان تكليفه إذا لم يبحث ربما. نعم. نعم. أي نفس هذا فيها الخشية، الخشية من الله عز وجل، وهو عمل القلب وهو باطل، فيكون عنده عمل. أي نعم. أي يحتمل أنه لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح يحديث الشفاعة، ويحتمل أنه لم يعمل خيرا قط لكنه عام حديث كفر الصلاة خاصة. المعروف عند السلف أنها من كلام الله، ولهذا يقولون التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها غير مخلوق، منزلة غير مخلوق، لكن التوراة ذكر الله عز وجل أن ذكر العلماء أن الله كتبها بيده، وقال الله تعالى وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء، فإذا جعلنا الكتاب من منزلة القول كما هو الواقع في المعاملات وغيرها صارت مكتوبة عنه، كتب الله بيده، لكن لا نعلم هل تكلم بها عز وجل أو أن موسى أخذها مكتوبة. نعم. فعلى كلها نقول هي منزلة، تنزيل نقول هي منزلة، التوراة والإنجيل أنزلها الله عز وجل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس. والتوراة يا جماعة يا محمد الواصل وغير محمد الواصل، إذا كنت أجيب سؤال لا حد رفعه، دعونا نتكلم بطلاقة لا تشوفون عليه، حتى أننا إذا انتهينا تسأل أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس وبينات منها. نعم، هدى للناس، أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، والمشهور أن الله تعالى كتب التوراة بيده بل هذا هو ما دلت عليه الأحاديث كما سبق في أحاديث الشفاعة. ولا نقول أكثر منها. هذا هو الأدب مع النصوص، أن نقول ما جاءت به النصوص في هذه الأمور الغيبية. نعم أبد. نقول أنزل الله التوراة والإنجيل وكتب التوراة بيده فقط، لكنها من عند الله، لا شك كلها من عند الله. نعم. كيف؟ ما هو المعلوم بالضرورة؟ المعلوم بالضرورة لابد أن هذا الرجل باق بين أظهر المسلمين، وحينئذ الناس لا يمكن أن يكون جاهل. لكن إذا كان في مجاهل الأرض ولا يعرف عن الأديان شيء، ولم ينتسب إلى دين معين من أديان الكفر، فهذا يعذر. ولهذا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء. يعني فليعمل ما شاء من الذنب والتوبة منه. فكلما أذنب الإنسان وتاب فإن الله يتوب عليه، وإذا عاد إلى الذنب فإن التوبة الأولى لا تنخرف ولا تنهدم، لكن يجب أن يجدد للذنب الثاني توبة، فإذا جدد التوبة تاب الله عليه. فقوله فليعمل ما شاء ليس المعنى فليعمل ما شاء من المعاصي والذنوب، فليعمل ما شاء من هذا العمل الذي كان يناجي الله تعالى به. والشاهد من هذا فقال أعلم عبد، وفي نسخة عندي فقال علم عبد. نعم فيهم شرع الذنب ثم لم يتمه ليس لله ولا عذر. الظاهر أنه يأثم على ما فعل من هذا الذنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا لم يجتنب ما فعل من الذنب ولا يعاقب على تقية الذنب. نعم. ايش كيف؟ نعم. لا، الندم يسبق العزم لا يعود. أنا ما ودي يكون أسره. نعم يا عبد الله. كل من تاب من الذنب مهما عظم فإن الله يتوب عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وسبق لنا أن حقوق الآدميين لا بد من وفائها إن علم، أو صرفها إلى جهة أخرى إذا لم يعلم، فإن تعذر ذلك فإن الله تعالى يتحمل عنه. وذكرنا هذا في توبة القاتل، أن المقتول أن المقتول لا يمكن استيفاءه حقه، ولكن الله تعالى يوفيه من عنده إذا صحت توبة الطائف. أخذنا ثلاثة. المعنى هذا لكلمة آخر يعني؟ لا، لأن آخر قد يراد به المغاير وقد يراد به الثانية، إنما فعلت ذلك ثانية. نعم، رصفين تحت من هذا وهذا. آخر يعني غير الأول، بمعنى أن كررته مرة أخرى. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا فيما سلف أو فيمن كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحكوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا ثم ذروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم. قال الله أي عبد ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك. قال فما تلافاه الرحمه عندها، وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها. فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه في البحر أو كما حدث. هذا كالأول لكنه يختلف عنه بعض الشيء، والمقصود واحد، وهو إثبات إيش؟ إثبات القول لله عز وجل. نعم. أولا سبحان الله هذا في شرع من قبل فلا يرد علينا إطلاقا، وثانيا أنه ما يدل على هذا، ما يدل على ماذا. نعم نعم. ها؟ في الحديث الأول يعني، وإن يقدر الله عليه، في هذا كنا بضمير الغائب كحاشية من أن يضيفه إلى نفسه، مثل قوله تعالى في آية اللعان والخامسة أن لعنة الله عليه أي على الزوج، وهو يقولها بضمير المتكلم. نعم لا ما لا بس أحسن ما هو ما ما ما في مفهوم. بن داود نعم لا الأول عن أبي هريرة ولا عن أبي سعيد. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر، وقال خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئس، فسره قتادة لم يدخر. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الشاهد هذا الحديث؟ هذا فيه كلام النبي مع الله، يعني أن الله تعالى أنه تكلم مع الله، ولكن سبق لنا في الحديث السابق في الشفاعة أن الله تعالى يتكلم ويقول أخرج من في قلبه كذا وكذا. نعم يحيى. ايش تقولون بها؟ يقول هل نحدث في حديث ابي هريره وابي سعيد السابق في الذي اذنب ثم تاب ثم اذنب ثم تاب ثم اذنب ثم تاب ثم قال الله تعالى فليعمل ما شاء، هل نحدث به امام العامه؟ اقول ان كان الانسان يريد ان يشرح الحديث لهم شرحا يقتنعون به فلا بأس في أن يقول مثلا هذا وفق للتوبة وربما لا يوفق غيره له أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما أن يحدث به ويرسله فهذا يخشى أن العامة يتهاونون في هذا الشيء بالمعاصي ويقول هذا الرجل عمل ثلاث مرات وقال الله تعالى فليعمل ما شاء فيتخذوا سلما للتهاون في معاصي الله عز وجل. نعم اي نعم هذا ربما يقع لكن الرجل هذا الحديث حين تاب اول مره هل في نيته ان يعود؟ قطعا لا، وكذلك في الثاني والثالث، لكن قد تغلب الانسان نفسه فيعمل الذنب. قال رجل مثلا غلبته شهوته بالنسبه لامراته بنهار رمضان فصاروا يجامع كل يوم يعجز. وهذا اللي خافه يحيى، قال من إذا حدثنا به العامة تجرأوا على المعاصي، فنحن نقول إذا كان إنسان من أن يشرح لهم شرحا وافيا ويحذرهم من الأخذ بظاهره فلا بأس، لأنه يخشى أن يأتي به إنسان آخر ويوصله هكذا ولا ولا ولا ولا يشرح له بالنسبة لنفسه حتى نفسه عيب. أنت إذا عزمت أن لا تعود فقد صح توبتك. نعم سليم. طبعا إذا حكم العقل فنأمر بالنصوص الظاهرة أن يأذي من الشمس يختلفون فيه بل أقول يحرقون الكلام عن المواضيع وفي أول شيء مثل العقل حين العقل وش ميزة تحكيم العقل يفاق الشرع وش تريد؟ تريد من على الحديث اللي يقولون فيها من يقول الناس العقل الذي يطابق الشرع أن الإنسان يؤمن بأن الله تعالى يتكلم بكلامه وصفته صادر منه جل وعلا وأن هذا الكلام بحروف ويسمع سماعا تاما هذا الذي يوافق العقل ووافق الشرع. هنا أخذنا ثلاثة. حدثنا سليمان بن حرب

أن يقضي الله بين العباد فيريحهم من الموت. ثم أتى إلى ذكر الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، لأن المعتزلة ينكرونها والخوارج ينكرونها، فأراد رضي الله عنه هو وغيره من الذين حدثوا بأحاديث الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، أرادوا أن يقرروا أن عصاة المؤمنين وإن دخل النار يخرجون منها. نعم مصطفى. لا أطفال المؤمنين لا يمتحنون، ما المؤمنين وأطفال المشركين يمتحنون، يمتحنون لأنهم معذورون، ولو لم يعذروا في الجهل لكانوا مع آباء. إيش؟ العذر لهم كان شاب الاختبار، يعني اختبروا لسبب العذر وإلا لكانوا مع آباء. حتى لا الذين لم تبقوا من الدعوة يعذرون بالجهل ويمتحنون يوم القيامة. يعني ما العذر يوم القيامة لا بد من الاختبار. نعم. أهل البدع المستقبل الكبار يعني بدع المقصد. نعم. هل يخرجون لنا؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن البدع قد تكون مكفرة ويطلق على أصحابها أنهم كفار، ولكن لا يكفر واحد بعينه، وذكر على هذا نصوصا من الإمام أحمد رحمه الله، وقال لأن بعض هؤلاء المبتدعة الذين يقولون بالبدع المكفرة لا يريدون مشاقة الله ورسوله، لكنهم أخطأوا فيها، فمسألة التكفير أمرها صعب، ولا يتعجل الإنسان بشيء، والذي ينتسب إلى الإسلام الأصل أنه مسلم، هذا الأصل، ولا يمكن أن نخرجه من هذا الانتساب إلا ببرهان عندنا من الله عز وجل، حتى نسلم ونسلم غيره. وأما التصرف في التكفير بدون أن ينظر إنسان فيما يحتفل بحال هذا الرجل الذي كتب المكفر فهذا خطأ، وهذا هو الذي جعل الخوارج يكفرون على ولاة الأمور، كفروهم بشيء صدر عن اجتهاد منهم ولا يكفرون به، ومع ذلك كفرون واستحلوا دماءهم وأموال. الحديث السابق استدل بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا ذبح ذبيحة ناس أو جهلا لا شيء له، قال إن الله سبحانه وتعالى أعذر الذي أنطق بكلمة الكفر، فمن باب أولى أن يعذر هذا الرجل الذي ترك التسميع على الذبيحة بالجهل أو النسيان. هذا ليس فيه دليل، نحن الذي ترك التسميع على الذبيحة، معنى السؤال هذا غير مناسب للاحتيال، الذي ترك تسميع على الذبيحة ناسيا يعذر، بمعنى أنه لا يحقه إثم، لكن الذي يأكلها بعد أن ذبح على غير اسم الله هو الذي لا يعذر. قال لا تأكل، وقد بينا لكم في ذلك الوقت أن هنا شيئين، فعل الذابح وأكل الآكل، فالذابح الذي نسي أن يقول بسم الله معذور وليس عليه إثم، لكن الآكل إن أكل ناسيا فهو معذور أيضا، أو جاهلا يحسب أنها قد ذكر اسم الله عليها فهو معذور، وأما إذا علم أنه لم يذكر اسم الله عليها فقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكما تعرفون أن النسيان في ترك الأوامر يعذر فيه الإنسان من حيث الإثم فقط، وأما ما يترتب على هذا الأمر فهو باق، كان يمكن قضاءه وقضي كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام نسي في الصلاة أن يصلي، وإذا كان لا يمكن ثبت حكم الترك. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه ادخل الجنة فيقول ربي الجنة ملأ فيقول له ذلك ثلاث مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ فيقول إن لك مثل الدنيا عشر مرات. الله أكبر. الشاهد من هذا قول فيقول، وهذا كان يوم القيامة كما قال البخاري. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. الشاهد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. نعم. إيه علوم كل شيء يقع فإن الله تعالى قد قدره، لكن لوح المحفوظ لم يكتب به إلا ما كان إلى يوم القيامة فقط. نعم. فترك الأوامر إذا أمكن قضاؤها فإنه تبطل مثل أن يصيب صلاة، ولهذا لم يأمرها أن يعيد الصلاة السابقة التي كان يصليها وهو لا يقمع لأنه لم يمكن قضاؤها فاتت. وأما الذي أمر أن يعيد الصلاة فهذا قضية عين، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه يصلي خلف الصف والصف لم يتم فأمره أن يعيد الصلاة، ومعلوم أنه إذا أمكن قضاء الصلاة وجب قضاء والوقت لم يخرج فيه بالنسبة للرجل الذي يصلي خلف الصف، فلهذا أمره أن يعيد الصلاة. نعم. على ايش؟ على عقائد باطل. نعم. ولم يبين لهم الحق. هؤلاء نقول انهم معذورون من الجهل وهم على اسلام، لانهم ينتمون الى الاسلام لكن يفعلون شيئا لا يعلمون انه مخالف للاسلام فيعذرون بالجهل. ترى فيه بعض الاخوان كتب في الموضوع من الاخوه المصريين اخيرا رسائل حول هذا الموضوع وبين فيها ووضح لو ترجعون اليه. نعم. وزع الان فهذه المسائل يعني اهم شيء عندي ان لا يكون الانسان متعجلا في التكفير، لان الله تعالى ارحم بعباده ان يؤاخذهم باخذ الكافر وهم معذورون. والايات صريحه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومن لم تبلغه الرسالة فهو كمن لم يبعث فيه رسول ولا فرق، فهو حجة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بلت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا قوله يضع كنفه عليه أي سترة فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم. وكما رأيتم البخاري رحمه الله أكثر من ذكر الأحاديث الدالة على كلام الله عز وجل وقوله لأنه في زمنه قد اشتدت رحمك الله قد اشتدت محنة القول في خلق القراء فكان لا بد من أن يكثر الأحاديث في ذلك ليتقرر القول الحق في هذا في هذا. نعم شيخ رحمك الله الله سبحانه وتعالى يعني جعل الجنة تقول هذه من الجنة أما النار أما الجنة تمتلئ من سر في ذلك لأن رحمته سبق غضبه شيخ ما دام رحمته سبق غضبه كيف النار لا تشبع والجنة تمتلئ كيف النار لا تشبع والجنة تمتلئ لا النار تمتلئ لأن إذا وضع عليها قدمة إن سوى بعضها إلى بعض فقال قط قط حسب وكون الله عز وجل يملأها بها على هذا الوجه هذا من كون رحمته سبقت غضبه. نعم مع الأنبياء وغيره ما يعلق غيرهم. نعم نسيت الراجع ما الذي تذكر الآن؟ أي نعم أي. يعني لا يقدر عليه إلا الله فلها فلهذا جعل الله ثوابه كثيرا وجعل ثوابه خاصا للعبد لا يؤخذ منه شيء. نعم كيف لان اخذ الحديث كله عارفه يدعو يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجله. نعم باب قوله وكلم الله موسى تكليما. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى انت ادم الذي اخرجت ذريتك من الجنه قال انت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه ثم تلومني على امر قد قدر علي قد قدر علي قبل ان اخلق فحج آدم موسى. باب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقة. وجه الدلالة أن الفعل أكد بالمصدر. قال العلماء ومن فوائد التوكيد نفي احتمال المجاز نفي احتمال المجاز. فإذا قلت مثلا ضربت الرجل ضربا، فإن ضربا تؤكد أن المراد بقولك ضرب الضرب الضرب الحقيقي، عرفتم؟ طيب أكرمت الرجل إكراما تدل كذلك على أن الإكرام حقيقي. كلم الله موسى تكليما كذلك تدل على أن الله سبحانه وتعالى يكلم كلم موسى تكليما أي كلام حقيقي. فالتوكيد ينفي احتمال المجاز. وأهل السنة إجماعة الذين بنوا عقيدتهم على عقيدة السلف يقول نؤمن بأن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقا يسمعه من وجه الخطاب إليه. لكن أهل التعطيل والإنكار يقولون إن الله تعالى لا يتكلم كلاما حقيقا، ويقولون معنى هذه الآية كلم الله موسى تكليما أي جرحه جرحه بمخالب الحكمة. قالوا لأن الكلمة بمعنى الجرح، ومنه قوله تعالى ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وكلمه يتعب جمع أي جرح. سبحان الله، هذا التفسير الذي ذكرتم بعيد عن المعنى. الكلمة بمعنى الجرح، ومنه قوله تعالى ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وكلمه يتعب جمع أي جرح. فيقال سبحان الله، هذا التفسير الذي ذكرتم بعيد عن المعنى بل ممتنع، لأن الله يقول كلم الله موسى. ثم قال بعض القراءة الصحيحة وكلم الله موسى تكليما، فحرف اللفظ. لماذا قال كلم الله موسى تكليما؟ ليكون الكلام من موسى بالله. فقيل له ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، هذه لا يمكن فيها تحريف اللفظ، فبهت. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث احتجاج موسى على آدم، قال أخرجت ذريتك من الجنة. بماذا أخرج الذرية من الجنة؟ لأن الله نهاه أن يأكل من الشجرة فأكل منها فأخرجه الله عز وجل من الجنة. فلامه موسى لتسببه بإخراج الذرية من الجنة. انتبه أخلافك إيش الثلاث من وراء. ولكن آدم قال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، وهذا هو الشاهد وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. وهذا الحديث اختلف فيه الناس، فالمعتزلة قالوا هذا حديث لا يصح لأنه خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يقبل في العقائد، وأفعال العباد ليست مكتوبة عند الله، بل العبد مستقل بعمله. وأما الجبرية فتلقوا هذا الحديث بالقبول وقالوا إن آدم احتج بالقدر، وحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصحة احتجاجه على موسى. عرفتم؟ فصار الآن تنازع في هذا الحديث طائفتان، الجبرية إيش قبلت، والمعتزلة الذين هم القدرية رفضت وقال هذا لا، قالوا هذا لا يصح. وأهل السنة وجماعة قبلوا الحديث، ولكنهم قالوا ليس فيه دليل لمذهب الجبرية، لأن آدم لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، وموسى أيضا لم يحتج على آدم بفعل المعصية، إنما احتج على إخراجه من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة التي حدثت بغير اختياره وإرادته، لأن آدم لو علم أنه سيخرج من الجنة ما أكل بالتأكيد، بدليل أن إبليس وسوس له وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فيكون احتجاج آدم بالقدر على المصائب لا على المآل، لا على المآل. ونظير ذلك أن يسافر شخص فيصاب بحادث فيلومه لا، يقول ليش السافر، فماذا يجيبه؟ يقول أنا ما سافرت لأجل أن يصيبني الحادث، لكن هذا قضاء الله وقدره، فآدم لم يأكل من الشجرة من أجل أن يخرج من الجنة، لكن صارت النتيجة التي لا يعلم بها من قبل هو أنه خرج من الجنة، فصار الاحتجاج هنا على إيش؟ على المصيبة لا على الفعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجب، وإن أصابك شيء يعني بعد الحرص فلا تقل لو أني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله، حينئذ احتج بالقدر، لك أن تحتج بالقدر لأنك فعلت ما ينبغي أن تفعل. وهذا الوجه كما ترون ظاهر في القوة، لا سيما وأن موسى صلى الله عليه وسلم أعلم وأبر من أن يصم أباه بعيب تاب منه وهداه الله واجتباه بعده، وخرج ابن القيم رحمه الله هذا الحديث تخريجا آخر وقال إن آدم إنما احتج بالقدر على معصيته بعد أن تاب إلى الله وندم، وليس كاحتجاج المشركين على شركهم الذي أبطله الله، لأن احتجاج المشركين على شركهم يريدون بذلك دفع اللوم عنهم واستمرارهم على شركهم، فأما إذا احتج الإنسان بالقدر على معصيته بعد أن تاب ورجع إلى الله فإن هذا لا بأس به. مثال رجل فعل معصية وتاب وصلحت حاله، فقال لا ما هو بعض الناس، قال كيف يا فلان تفعل كذا وكذا، قال والله هذا شيء أفلت منه بقضاء الله وقدره وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فهذا الاحتجاج على ما ذهب إليه ابن القيم احتجاج صحيح، واستدل له بحديث علي الذي مر علينا حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي فوجده نائما هو وفاطمة، فقال ما منعكما أن تقوما، فقال إن أيدينا بيد الله، إن أنفسنا بيد الله. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة لتخريج الحديث أولى، أما بالنسبة لاحتجاج الإنسان بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها فهذا لا بأس به، لا بأس أن يقول الله هذا شيء يقدرها الله عليه، وغلبت النفس غلبا الهوى غلبا الشيطان، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه هذا لا بأس به. وكثيرا ما يقع هذا الشيء، كثيرا ما يقع هذا الشيء، والإنسان معذور فيه لأنه لم يحتج بالقدر ليبقى على معصيته أو يدفع اللوم عن نفسه. نعم قل كيف هكذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا، فيقول لهم لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ذكر المؤلف هذا طرف من الحديث الطويل الذي فيه ذكر مرورهم على من؟ على موسى، وذكرهم أن الله كلمه، فهذا طرف من حديث طويل، وإلا فهذه الطرف الذي يطرح الآن ليس فيه شاهد للباب. نعم نعم نعم نعم نعم بماذا؟ أقول بماذا؟ نعم هم يقولون وكلم الله موسى. نعم هل يمكن هذا واحد؟ لا لا لو كان في الآية هكذا لكانت واضحة أن الكلام من موسى. نعم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يقول ليلة أسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة إنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم. فقال الحديث من مسجد الكعبة وهو نائم في المسجد الحرام، ولكن اشتهر عند الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع به من بيت أم هانئ، والصواب أنه أسرع به من المسجد الحرام نفسه، فإنه كان نائما في الحجر فأسرع به من هناك، وجمع بينهما بعض العلماء فقال إنه كان نائما في بيت أم هانئ فأوقظ ثم قام فنام في المسجد، فكان ابتداء الإسراء من بيت أمها، ولكن حقيقته كانت من المسجد الحرام. نعم فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى. وفي أيضا أن مسجد الكعبة هو نفس المسجد، نفس المسجد الذي هو موضع الصلاة، وعلى هذا فيكون التفضيل الوارد أن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا لفظ التفضيل. ولفظ مسلم من حديث ميمونة قال إلا مسجد الكعبة، يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو موضع الصلاة، المكان الذي فيه الكعبة، وليس المراد جميع الحرم، حتى نقول إن التضعيف يكون في جميع مكة، بل نقول التضعيف يكون في المسجد الذي فيه الكعبة فقط، كما أن الذي تشد إليه الرحال هو مسجد الكعبة فقط، فلا تشد الرحال مثلا إلى مسجد في العزيزية أو مسجد في الأبطة وما أشبه ذلك.

فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه. فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم احتبسه موسى عند 5. فقال: يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفع عند 5. فقال: يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد، قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليه. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. شاهد على الكلام مع الله عز وجل في ليلة المعراج. والمعراج والإسراء ثابتة في القرآن الكريم. قال الله تعالى في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال في المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إلى أن قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهما على القول الراجح في ليلة واحدة. والعروج كان بجسده وروحه وليس بروحه فقط، وهو حقيقة، وصاحبه فيه جبريل يصعد به إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يصل إلى السماء السابعة. وفي هذا الحديث أن موسى في السابعة وأن إبراهيم في السادسة، وهو غلط، فإن إبراهيم في السابعة وموسى في السادسة وهارون في الخامسة وإدريس في الرابعة. وهنا ذكر أن إدريس في الثانية وهو غلط أيضا. وهذا السياق الذي ذكر أبو خير رحمه الله هنا فيه شيء يحتاج إلى تحريف. وعلى كل حال فإن الإسراء والمعراج لا يعلم متى كان. وما اشتهر عند الناس أنه ليلة 27 فلا أصل له. وأقرب ما يقال أنه كان في ربيع الأول قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، هذا أقرب ما قيلت أنه كان في ربيع الأول قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه 3 سنوات الرباعية ركعتين، ولما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. والمعراج من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعرج بأحد من الأنبياء قبله. نعم، انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة. الحديث الحديث الشريف في المعراج في أشياء تحتاج إلى إلى إلى إلى نظر. فهل ترون أننا نقرأ الشرح ولو في القسطلاني؟ كان هذا مع القسطلاني، ها؟ من اللي معه؟ مع القسطلاني أحد؟ لأن الفتح أحيانا يطول وأحيانا يحول. بس مو موجودة. سبحان الله، كان عندي نسخة كنت بجيبها لكن قلت ما حاجه، نخليها للقابل إن شاء الله، خليها للقابل ونجيب نسخة. نعم. ولا تجيب الزاد شيء. ها؟ زاد المعادة تتبع ابن قيم. تتبع هذا؟ نعم. معك الآن؟ لا، أقول له أنا تبيه أحسن. نشوف. يجيبوها للقابل إن شاء الله ونجيب ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: على كل حال المهم أن قوله ودنا الجفار فتدلى، الصحيح أن قوله تعالى ثم دنا فتدلى أنه جبريل، لأن الله قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، من الأول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، إلى أن قال ولقد رآهم نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الأرض في غار حراء ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. هذا هو الصواب في هذه القطعة منه. وفي أيضا أشياء تحتاج تنفيذ، لكن لأننا ننتظر حتى نراجع يعتبر الكتاب. نعم. باب كلام الرب مع أهل الجنة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. أيضا إنه لا يبدل القول لدي، هذا في غير الأحكام الشرعية التي يمكن أن تنسخ، كما قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، لكن الأحكام الجزائية التي وعدها الله عز وجل ما يتبدل، كما قال تعالى في سورة قاف ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. باب كلام الرب مع أهل الجنة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم جنب. هذا فيه إثبات الكلام كلام الرب عز وجل مع الجنة، وإثبات الرضا لله، وانتفاء السخط عن على أهل الجنة. أما القول فقد سبق الكلام فيه، وأما الرضا فلنسأل الآن أهو من الصفات الذاتية أو من الفعلية؟ على العموم، أجيبوا على العموم، فعلية. لماذا؟ يتعلق بمشيئته. وقد قلنا كل صفة ذات سبب فهي فعلية لأنها مقرونة بسبب، والسبب حادث، فكل صفة من صفات الله مقرونة بفعل بسبب فهي فعلية. طيب الرضا هل هو الإثابة والإعطاء أو هو شيء آخر؟ هو شيء آخر، ولا يحركه إلى الإثابة أو الإعطاء إلا من لا يثبتون الصفات الفعلية لله عز وجل، ويحولون الصفة الفعلية إلى القدرة أو الإرادة أو المفعول. طيب عبد الرضا، لا أعلم أنه يسمى رضا، ولا عبدهم في الرضا، لأن الرضا إذا كان صفة فلا يضاف إلى الربوبية. حديث ايش؟ اين؟ نعم في ايش؟ اين؟ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مغطيات بيمينه ثم يهزهن فيقول انا الملك. وكما قلنا لكم فيما سبق ان البخاري رحمه الله يذكر الحديث واذا نظرت اليه لم تجد فيه شاهد الترجمه، لكن يكون اشاره الى حديث اخر ليس على شرطه او الى حديث اخر ذكره هو في صحيحه من اجل ان ترجع اليه. ها؟ كيف؟ كما نقول يهزهن ويقول انا الملك، يقول انا الملك كيف؟ اين هو كلام البخاري يريد اثبات اقول الله عز وجل ايا كان، لان يقول مع الملائكه وغيرهم، وانت الباب استشكلت وظنيت ان غيرهم غير موجوده، ولما ذكرنا لك انها موجوده كانك تبسمت انتقادا على نفسك. نعم كيف؟ الرب، لأن الأصل أن الرب لا يضاف إلا إلى مرفوض، لكن وردت رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقلنا إن رب بمعنى ما نضيف إلا ما جاء به النص، لأن الأصل أن الرب لا يضاف إلا إلى مرفوض رب فلان. نعم كيف؟ أين؟ لا لا بس ما تقول النص إن الله رب صفته، لأن الله موجود بصفته، ما يقال رب كذا إلا بشيء منفصل عن الرب يكون مربوبا، لكن إذا وردت فيجب أن تحمل على أن المراد الصح. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال أولست فيما شئت؟ قال بلى، ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستقصاده فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، هذا صحيح من الفلاحين يريد أن يزرع حتى في الجنة، ولكنه كما سمعت يعني يتبادر الطرف نبات، يعني مثل الطرف ينبت بسرعة ويستوي بسرعة ويستخصب بسرعة ويكون بسرعة. نعم، فيحصل ما في نفسه، لأن الله قال وفيها ما تشتهيه الأنفس، وإن كان ليس كزرع الدنيا يبقى ستة أشهر أو نحو. سبحان الله، كنت أتوقع أن هذا الأعرابي يقول وهل في الجنة من إبل؟ نعم، وأظن ورد فيها أن فيها نوقا من الذهب، لكنني لا أذكره جيدا. نعم زمان. نعم مكة ما فيها، لكن هل قريش في مكة فقط؟ قريش قبيلة كبيرة. لا مو الأصل، الأصل هو الفرق، اذكر الفرق. نعم لما نعم كيف؟ لا رؤيتهم له فوق الرضا، الرؤية فوق الرضا، الرضا من تمام النعيم لا شك، لأن الإنسان يأمن الآن يأمن العقوبة إذا كما قال أرضى ولا أسخط، أمن العقوبة وأمن من تغير المكان اللي هو فيه أو النعيم الذي هو فيه، فيأتي النظر فوق ذلك. نعم هم نعم الأسماء والصفات والأفعال والذات ذكرنا أربعة. نعم ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. غمة هم وضيق. قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم يقال افرق اقض. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجار فاجروا حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع منه فيسمع منه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. يقول المؤلف البخاري رحمه الله ما ذكر حديث هذا الباب. قال باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون كلامه المضاف إليه كلامه بنفسه، وأما العباد فلهم الدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله، كلام الله المبلغ من قبل التالي وليس كلام الله الذي هو فوق العرش عز وجل. ثم ذكر الحديث قال لقوله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون، حذف المؤلف آخر الآية مع أنه كان ينبغي أن يذكر لأن الشكر لله والعبادة. اذكروني أذكركم هذا شرط وجواب، اذكروني أمر جوابه إيش أذكركم، وهذا التركيب عند علماء النحو فيه قولان، الأول أن أذكركم جواب الأمر، والثاني أن أذكركم جواب لشرط مقدر تقديره فاذكروني إن تذكروني أذكركم، ولكن القول الأول أصح لأنه إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فالأولى عدم التقدير، والكلام يستقيم بلا تقدير. اذكروني أذكركم، اذكروني بأي شيء، بنفوسكم بألسنتكم بجوارحكم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذن فكونك ساعة من الليل والنهار تتأمل وتفكر في الرب عز وجل في أسمائه وصفاته وآياته الكونية والشرعية يعتبر هذا ذكرا، وكونك تنطق بلسانك سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا ذكر، وكونك تثني على الله عز وجل بنعمه عند جماعة من الناس هذا أيضا ذكر. وكونك تقوم بطاعه بالجوارح بالركوع والسجود والقيام والقعود وغير ذلك هذا ايضا ذكر. فالله عز وجل يقول اذكروني اذكركم، والجزاء من جنس العمل. واتل عليهم يا محمد نبأ نوح اذ قال لقومه. النبأ هو الخبر الهام. نوح اول الرسل اذ قال لقومه، اذ متعلقه باتل او بنبأ. هل تلاوته حين قال نوح لقومه؟ لا، إذن لا تصح به، ولكن نبأه في هذا الحال إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وذكيري بآيات الله، يعني عظم عليكم وشق عليكم، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وهذه قوة عظيمة وتحد عظيم. يقول إن كان الأمر قد كبر عليكم وعظم مقامي بينكم وتذكيري إياكم بآيات الله، فأنا متوكل على الله معتمد عليه واثق به جل وعلا، وأنا لا تهمون وأنتم لا تهمون، أجمعوا أمركم أي اعزموه وجدوا فيه واجمعوا شركاء. ولهذا نقول الواو حق عطف، وشركاء مفعول لفعل محذوف تقديره واجمعوا شركاءكم، ولا يصح ان يكون معطوفا على امر لان المعنى يقصد اجمعوا شركاءكم لا يصح، لكن اجمعوا امركم من الاجماع وهو العزم، واجمعوا شركاءكم يعني اجعلوا الامر جدا لا هزلا، واجمعوا شركاءكم كل من تعبدون من دون الله وكل من شارككم فيما انتم عليه من الكفر، ثم لا يكن امركم عليكم غمه يعني ائتوا الي ببصيره. سبحان الله، تحداهم عده امور. اولا ان يعزموا بلا تردد. من أين يؤخذ؟ أجمعوا أمر. الثاني أن يجتمعوا بلا تفرق من قوله وشركاءكم واجمعوا شركاءكم. الثالث أن يتأنوا بلا عناء لقوله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني ائتوا بتأني وتبسط وكيف تقولون عليك. نعم، ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، يعني انتهوا بالقضاء إلي حتى تصلوا إلي وتقضوا علي. سبحان الله، وهو وحيد يقول هذا الكلام، لأنه آوى إلى ركن شديد. إلى من؟ إلى الله. أول ما قدم توكلت على الله، فعلى الله توكلت. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أيضا بسرعة ليكن قضاءكم علي بسرعة لا تمهلون. يقول بعض العلماء إن هذا يعتبر آية أوتيها نوح، لأن كونه يتحدى هذا التحدي لقومه وهو وحيد وعجزوا عن أن يدبروا ما تحدهم به يعتبر آية، لأنه لم يذكر له آية معينة صالح له آية، وكذلك موسى وعيسى، لكن نوح ما في آية معينة تدل على ذلك. لكن مثل هذا الكلام وصبره على قوله 1000 سنة إلا 50 عاما يعتبر آية من آيات الله. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، يعني إن توليتم فأنا لن أضيع، لأني لست أقول آمنوا بي وأعطوني دراهم. إن توليتم فإن ذلك لا يضر بالنسبة لي، لأن إيمانكم بي لا يعني أنكم تركونني أجرا، إن أجري إلا على الله، أجره على الله وهو ثواب الآخرة الذي هو خير من ثواب الدنيا. وأمرت أن أكون من المسلمين، أمر وهو نبي أن يكون من المسلمين، والإسلام وصف يشترك فيه الأنبياء وأتباعهم بإحسان، كلهم مسلمين، لكن هناك فرق بين إسلام الأنبياء وإسلام الأتباع، أيهما أقوى؟ إسلام الأنبياء لا شك، لكن يشتركون في كون كل من في كون كل منهما مسلما. يقول: غمة هم وضيق، يعني بذلك قوله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. والمعنى الذي ذكره له وجه، لكن ما ذكرناه أحسن، يعني لا يكون أمركم فيه تعمية، كما يقال غم الهلال إذا استتر فلم يرى، والمعنى إيه على بصيرة وتأني، لكن ما قاله المؤلف لا بأس به. قال مجاهد: اقضوا إلي ما في أنفسكم. وش اللي من الذي في أنفسهم؟ القضاء عليه. اقضوا إلي ما في أنفسكم أهلكوني اقتلوني، لكن ما استطاعوا إلى هذا السبيل. يقال: افرق اقضي، افرق اقضي. وشوف هل فيه الآية افرق؟ نعم، وش معنى عند الشرح؟ ما بين هذا؟ لا لا لابد يقول: واما قول افرق اقضي فمعناه اظهر الامر وافصله بحيث لا تبقى شبهه، بحيث لا تبقى شبهه. وفي بعض النسخ يقال: افرق اقضي فلا يكون من كلام مجاهد، ويؤيده اعاده قوله بعده وقال مجاهد. ما في الايه افرق؟